الله عز وجل وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن مظاهر الرحمة التي يجب أن تعم المسلمين التكافل، وأن ينظر الغني إلى الفقير المحتاج، وأن يسد حاجته، وأن يطعم من احتاج إلى الطعام، وأن يعالج من احتاج إلى الدواء. فهذا من مظاهر الرحمة التي بها يرحمنا الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ومن أهم مظاهر هذا التكافل إطعام الطعام، وهذا من أوائل الأمور التي حثنا عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله ابن سلام كان حبراً من أحبار اليهود، عالماً من علماء اليهود، قرأ البشارة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرب مبعثه، وكان من سكان المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال: ذهبت أنظر إليه، فلما استبنت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما سمعته منه: أيها الناس، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. هذه هي المسوغات التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أداء الفرائض واجتناب الكبائر. من أراد أن يدخل الجنة بسلام فعليه بهذه الأربعة، ومن أهمها إطعام الطعام. والمسلم يثاب على إطعام الطعام لكل من حوله، فإذا أطعم زوجته وأولاده له بذلك الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أعطاك الله عليها أجرا، حتى ما تجعل في فم امرأتك، حتى الإطعام لامرأتك لك به أجر عند الله عز وجل، إطعامك لأولادك لك به أجر. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها، فأعطيتها ثلاثة تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة وأخذت تمرة، فأكلت البنتان التمرتين، فلما رأت حاجتهما إلى الثالثة شقتها بينهما وأعطتهما إياها ولم تأكل شيئا. قالت: فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أحسن إلى البنات كن سترا له من النار يوم القيامة. وفي رواية: إن الله رحمها برحمتها إياهما. هذا هو ديننا العظيم، ديننا الجميل، الذي يجعل من إطعامك لأولادك وزوجك صدقة عند الله سبحانه وتعالى تثاب عليها. ثم تتسع الدائرة ليطعم الإنسان رحمه، فهم أحوج الناس وأولى الناس بإكرامه وإطعامه وصدقته. فالصدقة على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. ثم تتسع الدائرة لتشمل ما يطعمه الإنسان لأحبابه وإخوانه في الله عز وجل. كان أبو سليمان الداراني يقول إني لأطعم الأخ من إخواني اللقمة فأجد حلاوتها في حلقي. ولا عجب، فقد تربى على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تربى على هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق يحكي لنا موقفاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت باللبن وبردته وقلت: اشرب يا رسول الله. يقول الصديق: فشرب رسول الله حتى رضيت. مش شرب حتى رضي، لا، شرب رسول الله حتى رضيت أنا. وكأنه رضي الله عنه يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرضى هو ويشبع. هكذا علمنا هذا الدين العظيم. وكلما زادت حاجة الناس إلى الإطعام كلما زاد الأجر من الله سبحانه وتعالى. أن تطعم مسكيناً، أن تطعم يتيماً، أرملة. جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه. ما علاج قسوة قلبي يا رسول الله؟ أشكو قسوة قلبي. قال: ارحم اليتيم، ارحم اليتيم وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. أطعم اليتيم من طعامك. هذا هو شأن المؤمنين، شأن المؤمنين يطعمون الطعام. أما الكافرون والمنافقون فهم لا يطعمون الطعام ولا يحضون على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الله أكبر. وكأن الإسلام يعلمنا أن إطعام المساكين والفقراء والجوعى هذا من أعظم صفات المؤمنين، وأن القسوة على هؤلاء المحتاجين هذا من صفات الكافرين. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه العبادة، إطعام الطعام، وبخاصة في شهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتقبل منا يا رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. العلماء قالوا لتأخذ الأجر كاملا في مسألة إطعام الطعام لازم شرطين. الشرط الأول أن تخلص النية لمن؟ لله. دعونا من المظاهر، فالناس لا ينفعون ولا يضرون. الناس يمدحونك اليوم ويذمونك غدا. اعمل عند من لا يضيع عنده العمل، أخلص النية لله عز وجل. ولذلك ربنا وصف الأبرار بقوله: ويطعمون الطعام على حبه. الإنسان بطبيعته ما بيحبش ينفق، لا ينفق إلا بحافز. الحافز إنك ستجد ذلك عند الله عز وجل. الله عز وجل يعاتب البخلاء يوم القيامة فيقول لأحدهم: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. يقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول: عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ لو أطعمته لوجدت ذلك عند الله. ستطعمه سيطعمك الله، ستسقيه سيسقيك الله سبحانه وتعالى، لوجدت ذلك عندي. تخيل الإسلام يقول لك: من أسباب دخولك الجنة أن تطعم مسكينا ويتيما وإيه؟ وأسيرا. الأسير اللي كان لسه شايل السلاح بالأمس يحاربني وأسرته، لي أجر في إطعامه؟ أدخل الجنة لو أحسنت إليه وأطعمته؟ نعم، بعدما ألقى سلاحه صار أعزل، صار ضعيف. ولذلك في غزوة بدر لما وقع الأسرى في يد المسلمين أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارة خيرا، قال استوصوا بالأسارة خيرا صلى الله عليه وسلم. كانوا بيحاربون امبارح بالأمس، قال لهم استوصوا بالأسارة خيرا. أحد الأسرى يقول فكانوا يطعموننا الخبز ويأكلونهم التمر تنفيذا لوصية رسول الله. التمر كتير في المدينة، الخبز ده شيء نادر، يعني الخبز أفضل. فكان الرجل اللي في إيديه الأسير يأكل هو التمر ويؤثر الأسير على نفسه ويعطيه الخبز لأن رسول الله أوصى به صلى الله عليه وسلم. يسمع الكلام ده الجماعة اللي بيقول لك إحنا الحضارة وعايزين نعلمكم الحضارة. أي حضارة؟ الحضارة علمها البشرية كلها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الشرط فين؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لما تفعلون ذلك إذن؟ إنا نخاف من ربنا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كان الجزاء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الشرط الثاني أن تكون النفقة من الحلال، الله لا يقبل إلا الطيب. ثم ماذا؟ قالوا من العادات الطيبة في شهر رمضان عندنا نحن المسلمين موائد الرحمن، من العادات الطيبة هذه الحقائب التي تسمى بشنطة رمضان، حرص الناس على هذا علامة خير في هذه الأمة. لكن احرصوا أن يكون ذلك من صدقات التطوع، أما الزكاة المفروضة فتعطى للفقير فهو أدرى باحتياجاته. أعطي الفقير المال وهو أدرى، يشتري دواء، يشتري كساء، يدفع إيجار مسكنه، يفعل في المال ما يشاء. نحن لسنا أوصياء على الفقراء، هم فقراء لكنهم عقلاء، يعلمون جيدا كيف ينفقون المال الذي يعطى لهم. فلا تمارس الوصايا على الفقير، أعطه زكاة المال ينفق منها كيفما يشاء في احتياجاته وأولوياته. فإذا شئت الإطعام وإذا شئت موائد الرحمن فمن صدقة التطوع وأنت فيها حر، وكلما زدت زادك الله سبحانه وتعالى من فضله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكفي حاجة المحتاجين وأن يرزقنا الرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.